بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعه الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الاخر من عام 45 و400 من الهجره. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، والسورة سورة الإسراء. ووقف بنا الكلام عند الآية 88، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت كلمة قل في القرآن تجد أحيانا بعض الآيات تستفتح بقل، مثل هذه الآية، ومثل ما مر معنا قل جاء الحق وزهق الباطل وغيرها، قل كونوا حجارة، قل هذه تأتي معنا في الغالب. في الغالب أنها تأتي إذا كان الأمر إما رد على المشركين أو تحدي، أو يكون الكلام له عناية كبيرة، يعني يحتاج إلى أن تقف عندها. فهنا يعني تحدي وعناية للقرآن الكريم، بأن القرآن وصل إلى أعلى درجات البلاغة والفصاحة عند العرب، وأن القرآن تحدى العرب، تحدى أهل مكة وتحدى العرب وتحدى الإنس جميعا قاطبة من غير استثناء، وتحدى الجن معهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم رد عليهم قال لا يأتون بمثله، يعني من المستحيل أن يأتوا بمثله. ثم افتراضا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كان الجن الإنس والجن، أو الإنس بعضهم مع بعض، أو الجن والإنس مع بعض ظهيرة، يعني بعضهم يظاهر بعض ويعاون بعض. واللام هنا في قوله لئن اجتمعت، هذه لام موطئة للقسم، والقسم محذوف، تقديره والله، والله لئن، وإن هنا شرطية، فعلها اجتمعت، إن اجتمعت، والجواب لا يأتون. عليكم السلام. الجواب لا يأتون، وإذا اجتمع قسم وشرط فالجواب للقسم والشرط يتضمن. هذه قاعدة تفسيرية، إذا اجتمع في الجملة شرط وقسم، أو قسم وشرط، حين يتقدم وحين يتأخر، فللمتقدم الجواب للمتقدم والذي بعده يدخل معه. وهنا القسم متقدم، قل والله، ثم قال إن شرطية، الجواب لا يأتون، وهذا هو جواب. طيب، يقول وقوله تعالى ولقد، هذا أيضا قسم، هذا قسم محذوف، اللام موطئة القسم، يعني والله قد صرفنا، والله لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. طيب، ولقد صرفنا، ما معنى صرفنا؟ قال المؤلف بينا، أو يقال صرفنا يعني نوعنا الأدلة، يعني الأدلة في القرآن الكريم متنوعة ومختلفة، يأتي مرة كذا ويأتي مرة كذا، يعني الأدلة والأمثال والأحكام والحلال والحرام والحرام، كل ما يجتمع في القرآن يأتي بطرق مختلفة، القصص مرة مختصرة مرة طويلة، مرة كذا مرة كذا، مرة يكون يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يخاطب بها الناس، مرة كذا. هذا التنويع يدل على أي شيء؟ يدل على أنه من عند الله. لو كان على نمط واحد كان يكون هذا من واحد عاجز، لأنه يمشي على منهج واحد. فلما تتنوع يعني تأتي إلى سورة نوح تجد فيها قصة نوح مبسوطة كلها من أول لآخرها، أو في سورة هود مبسوطة، لما تروح إلى العنكبوت سطرين، كيف مرة كذا مرة كذا؟ هذا معناه. ولقد صرفنا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. في سورة الكهف عكس، ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولا لا شيخ؟ في العكس، في الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قدم القرآن هناك وهنا قدم الناس، وهذه تفيدك في الحفظ، لأن ولقد صرفنا لأن في هذا القرآن، في هذا القرآن جاءت في، والكاف فيها فاء فتضع فاء مع فاء، وهنا الإسراء فيها سين تقدم الناس، ولقد صرفنا للناس. ها هذه جيدة تفيدك حين تربط بعض الكلمات والألفاظ، فخلاص تعرف أن ولقد صرفنا في هذا هناك في الكاف. طيب لماذا قدمت الناس هنا والكهف أخرت؟ نقول لأن سورة الإسراء جاء فيها آيات كثيرة، يعني آيات كثيرة موجهة للناس وفيها عناية للناس، مثل آيات العشر، الوصايا العشر للناس، ولفظ الناس تكرر فيها كثيرا. لفظ الناس لو تلاحظ يتكرر فيها كثيرا، فلذلك قدم. حتى الآية قبلها شف قدمت، قل لئن اجتمعت الإنس، لماذا قدمت الإنس على الجن؟ لأن التحدي في جانب الإنس أقوى من في جانب الجن، الإنس عندهم بلاغة وفصاحة فقدمهم. وهنا مثل ما ذكرنا قال في هذا القرآن من كل مثل، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، جت الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول من كل مثل صفة لمحذوف، أي مثلا من كل جنس، كل مثل، يعني ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، يعني صرفنا فيه آيات كثيرة مختلفة الأمثال والأنواع والأشكال. طيب الأجناس، قال لماذا؟ ما الحكمة؟ لماذا يصرف القرآن بهذه الطريقة؟ قال ليتعظوا، يعني ليتدبروا ويفهموا ويتعظوا ويعلموا أن القرآن منزل من عند الله، فيكون ذلك موعظة لهم. قال فأبى أكثر الناس، قال المؤلف هنا أكثر الناس أهل مكة. لماذا يخص الناس بكلمة الناس مع أن الناس عامة؟ نقول إما نظر للسياق أو للحال التي نزل فيها القرآن، وكان يقول القرآن نزل مخاطبا أهل مكة، فأبوا أهل مكة، هم الذين أول من أبى وصادم الدعوة هم، فلذلك يقول أهل مكة. يعني لو جاءك واحد قال لك والله طيب المناطق الثانية البعيدة أبوا، ما تستطيع أن تقول أبوا، تقول لا الذين أبوا أهل مكة. فلذلك لاحظ دقة في عبارة المؤلف، لو جاءك واحد قال طيب أهل الطائف أبوا، أهل المدينة أبوا، ما تستطيع تجزم. الذين أبوا حقيقة في الواقع هم أهل مكة، هم الذين نزل عليهم القرآن وخاطبهم الرسول فأبوا. ولذلك شوف عبارة المؤلف دقيقة لما يقول لك فإن فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال أهل مكة. ونحن نقول نعم أهل مكة هم الذين أبوا في البداية، ولكن يدخل فيه كل من أبى على مر السنين إلى قيام الساعة. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي جحودا للحق وامتناعا من قبول القرآن وعدم أيضا الإيمان به. ولذلك شف دقة المؤلف حتى نفهم أحيانا تفاسير دقيقة جدا، خاصة هذا الكتاب الذي بين أيدينا عبارة دقيقة. شف ليش قال الناس؟ قال لأن الجملة اللي بعدها معطوفة عليها، والجملة اللي بعدها هذا من كلامهم، وقالوا من أهل مكة، شيخ قال عطف على أبا، يعني امتنعوا من قبول القرآن واقترحوا اقتراحات، قالوا لن نؤمنك يا محمد، لن نؤمن لك حتى تفجر، وفي قراءة تفجر يا شيخ عبد الله، بس لكنها أظنها خارج العشرة. العجيب ما ذكرها، لأنه هو دائما يتتبع القراءات. أحيانا ما يذكر، صح. أي الآن عندنا وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر، الكوفيون عاصم وحنفين الكوفيون ثلاثة كوفيون، حتى تفجر كوفيون، والبقية تفجر، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قال عينا ينبع منها الماء. زين، لأن مكة الماء فيها قليل، فهم أول ما ابتدأوا قالوا الماء عندنا قليل، فإن كنت رسولا من عند الله يلا أجري لي أنا المياه. طيب، أو تكون لك جنة، لك أنت ليس لنا، عشان نثبت نعرف أنك رسول، الله يعطيك من عنده، يعطيك جنة، لك جنة يعني بستان من نخيل وعنب. ليش خص النخيل والعنب؟ لأن المشهورة في بلاد الحجاز النخيل والعنب هو المشهور. فتفجر، هذا في قراءة بعد، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أظن ما فيها، ما فيها، لأنها ليش؟ لأن جاء المصدر تفجر تفجيرا، ما يمكن أن نقول فتفجر، أي ما تدي فتفجر تفجيرا، أي فتفجر مصدرها فجرا، فجر فجرا، وتفجر مصدرها تفجيرا، فتبقى على القراءة حتى تفجر. قال فتفجر الأنهار، لا فجور، ويمكن يأتي فجرا أو انفجارا أحيانا، لكن الفجور له معنى والفجر له معنى والانفجار له معنى. وتقول فلان فجر في أخلاقه فجورا، أحسنت. طيب، قال خلالها يعني وسطها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، هذا التحدي الثالث. قال أو تسقط السماء كما زعمت، أنت تهددنا بأن تسقط السماء علينا كسفا، فأسقط علينا كسفا. في سورة سبأ، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، جاء التهديد هناك. فقالوا أنت تهددنا بإسقاط السماء علينا كسفا، أسقط علينا السماء كسفا، تسقط السماء علينا كسفا قطعا. طيب، من المراد بالسماء؟ السماء نفسها ولا السحاب؟ قيل هذا وقيل هذا، وجمهور المفسرين على أن السماء حقيقة، هي السماء، بأن تنزل السماء عليهم، تتقطع السماء عليهم، السماء بذاتها تنزل عليهم. وبعضهم قال لا، أن السماء ممكن يطلق ويراد به السحاب، السحاب، وأنزلنا من السماء ماء سحاب. ولذلك في سورة الطور ماذا يقول؟ يقول وأن يروا كسفا من السماء يقول سحاب مركوم. هذه كسفا فيها قراءة سبعية، وإي أو تسقط السماء علينا كسفا وكسفا، كل الورد في القرآن أربع أو خمسة مواضع كلها فيها قراءتان في الشعراء وهنا، إلا الطور، الطور قراءة واحدة، وأن يروا كسفا من السماء كسفا، هذه قراءة. أما في سبأ وفي الشعراء وهنا كلها كسفا وكسفا قراءتان، وفي في الطور قراءة واحدة، لأن اللي هنا الآيات التي كلها جاءت على المراد بها العذاب، قطع العذاب، وأما الطور المراد به السحاب. وإن يروا كسفا من السماء، هو سحاب حقيقة، وإن يروا كسفا من السماء يقول سحاب مركوم، أو أنه قطع عذاب لكنه هي قراءة واحدة، وجه واحد. طيب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني تسقط السماء، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، مقابلة قبيلة يعني مقابلة وعيانا فنراهم. قبيلة فيها عدة معاني، ومثلها قبلا في الأنعام. تأتي قبيلا يعني مقابلة وعيان وجها لوجه، وقبيلا يؤتي بمعنى الجماعة القبيلة، تأتي بالله والملائكة جميعا قبيلا جميعا، فيها عدة معاني. طيب، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب، هذه قراءة ابن مسعود في مصحف ابن مسعود، أو يكون لك بيت من ذهب، أو تلقى تصعد في السماء بسلم ولن نؤمن لرقيك، لأنه أخبرهم أنه قد رقى إلى السماء في الإسراء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، تنزل علينا من السماء كتابا فيه تصديقك، حتى قال بعض المفسرين تنزل علينا كتابا أي كتبا مثل الرسائل، كل شخص مكتوب عليه اسمه، يا فلان يا فلان يا فلان، ترى يا فلان إن محمد الرسول، يا أبا جهل إن محمد الرسول، ويا عتبة إن محمد الرسول، تحدي وتعنت. قال فيها تصديقك، نقرأه قل لهم، جاءت قل لأهمية الموضوع أو الرد، قل لهم سبحان ربي سبحان ربي سبحان الله، تعجب من حالكم، يعني لو هذه الأمور الله قادر على أن يفعلها كلها جميعا، ما في مانع، يعني كلها ليست في حق الله يعني صعبة أو لا يستطيع أو لا أحد يستطيعها، الله قادر عليها، سبحان الله، يعني عجبا لكم، يأتيكم القرآن الذي يتحداكم أن تأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور أو بشيء منه ولن تستطيعوا، وهو معجز واضح الدلالة، وصل في البلاغة والفصاحة أعلى درجاته، لن تقبلوه وتقبلوا هذه الأشياء، تقبل أن يكون عندك جنة وعندك أنهار، أين عقولكم؟ تعجب. ثم قال هل كنت إلا بشر رسولا، يعني ما أنا إلا بشر رسول، أنا بشر من جنسكم، لكنني تفضلت عليكم بأنني رسول، قال هل كنت، يعني ما أنا إلا بشر رسولا. طيب، قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. يقول ما منعهم أن يؤمن، ما منعهم من الإيمان لما جاءهم القرآن والهدى، ما الذي منعهم من الإيمان؟ إلا أن قالوا، أي قول، إلا قولهم منكرين، أبعث الله بشر رسولا ولم يبعث ملكا. عندي كذا ونفس الآية اللي قبلها، كل ملكا ملكا. طيب، يقول ما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ قال الذي منعهم هو احتجاجهم بأي شيء، بأن محمد الرسول، بأن محمد بشر ورسول، هذا هو السبب الذي منعهم، هو أبشر يهدوننا، أبشرا منا نتبعه، بس هذا هو بشرية. في سورة الكهف وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني لا ينتظرون إلا سنة الأولين. أي نعم، قل لهم هذا، شوف رد الآن، قل لهم لو كان في الأرض بدل البشر، لو كان في الأرض ملائكة، يعني لو كان على الأرض هذه التي يمشي عليها البشر لو كان يمشي عليها ملائكة يمشون مطمئنين، لماذا قال يمشون؟ قال لأن الملائكة تطير، الملائكة لها أجنحة تطير في السماء، تصعد وتنزل في السماء، لها أجنحة، وجبريل له 600 جناح، والملائكة إذا نزلت في الأرض تضع أجنحتها لطالب العلم، فهي لها أجنحة. قال ملائكة يمشون يعني ما يطيرون، يعني مستقرين على الأرض، مطمئنين يعني مستقرين على الأرض، يمشون على الأرض كبني آدم ليس له جناح. لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، وهذا الذي يناسب، لو كانوا ملائكة نزلنا ملك ما نزلنا بشر. قال إذ لا يرسل إلى قوم رسول، إلى قوم رسول إلا من جنسهم، ليمكنهم مخاطبته والفهم منه، أو ليمكنهم مخاطبته والفهم منه، يعني نعم إيش والفهم عنه، أحسنت، يعني يفهمون عنه ويخاطبهم. طيب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا الرد الأخير رد على احتجاجاتهم كلها، هم يقولون نحن لا نؤمن بك يا محمد ولا نعترف بالقرآن، إن كنت رسولا فأتي بمثل هذا الأمر، يعني افجر لنا الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة أو إلى آخره. قال هذا كله يكفي، الله شهيد على أني رسول، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي ورسالتي وأني رسول عند الله، والله عز وجل كان إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال خبيرا بصيرا أي عالما ببواطنهم وظواهرهم. يعني هذا يكفي أن الله سبحانه وتعالى هو الشهيد على دعوتي وعلى صدقي وعلى أمانتي وعلى رسالتي. أما هذه الأدلة لو جاتكم هذه الأدلة ما آمنتم. قال ومن يهدي الله فهو المهتدي، يعني من يهدي الله، الآن أمامكم القرآن والدليل والرسالة، فما استطاع أن يسلك هذا الطريق يهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، المهتدي بالياء، هذه في الأعراف بس ولا لا شيء في الأعراف، مثبتة بالياء بالأعراف واحدة، البقية كلها محذوفة، فهو المهتدي، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هنا قال ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. طيب يعني الهداية والضلال بيد الله، والإنسان هو الذي يبحث عن طريق الهداية، فإذا سلك طريق الهداية هداه الله، وإذا سلك طريق الشقاوة أضله الله، ولا يتعارض، لا تتعارض مشيئة الله مع مشيئة الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولا نقول إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه، ولا نقول إن الإنسان ما له قدرة، يعني نحن الآن بين قدرية وجبرية، الجبرية يقولون الإنسان ما يملك شيء، الإنسان ما يملك أي شيء، الله هو الذي يهديه وهو يضله، يعني هو مثل الريشة في الهواء، الهواء هو الذي يجعل الريشة تتحرك، هو ما له أي قدرة، حتى تأتي إلى الجبري تقول له صلي ولا ما تصلي، يقول لك ما هداني الله، لو أن الله كاتب لي أن يصلي صليت، ما أصلي، فهذا جبري، يعني يقول أنا مجبور على الخير والشر، إن صليت فأنا مجبور على الصلاة، وإن كفرت فأنا مجبور على الكفر. والقدري، القدرية وهم المعتزلة ومن شاكلهم يقولون لا، يقولون الإنسان هو الذي يهدي نفسه، الله ما له علاقة، الذي يهدي ويضل هو الإنسان، هو الإنسان هو الذي يملك الهداية والضلال، ما الله ما سبحانه وتعالى ما يخلق الهداية والضلال، لو قلنا بذلك عقلية المعتزلة عقلانيين هم يقولون لو قلنا أن الله هو اللي يهدي ويضل فهذا الذي هداه الله ودخل الجنة وهذا أضله الله دخل النار هذا ظلمه الله هذا ظلم كيف نقول أن الله هو الذي هداه هو الذي أضله يعني الله أضله فذهب له وهم يأتون على يقولون أن الهداية والضلال التي يوجدها الإنسان والتي يخلقها الإنسان لذلك يسمون القدرية لأن يقولون إن الذي يقدر أفعاله هو الإنسان الذي يقدر أفعاله هو الإنسان الله ما يقدر وأهل السنة والجماعة وسطا بين القدرية والجبرية وسط يعني شلون يعني يقولون إن الله له مشيئة والمخلوق له مشيئة ومشيئة الله فوق مشيئة المخلوق ولا يمكن أي إنسان أن يتحرك أو يفعل أي شيء إلا بعلم من الله سبحانه وتعالى وتقدير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فالله قدر خلق الأشياء قدر الأشياء أو شيء العلم والمشيئة العلم يعني يعلم ويقدر ويشاء ويخلق والخلق الخلق آخر شيء نعم العلم والكتابة اللي هي تقدير العلم والكتابة والمشيئة والخلق هذه تسمى أركان القدر أربعة العلم والعلم العلم والكتابة علم فكتب سبحانه علمه سابق ثم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كل المقادير ثم شاء هذه المقادير أن تقع ثم خلق أوجد هذه الأشياء أربعة طيب فهمت يا أنس كم أربع أشياء من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد لهم أولياء طيب ما تلاحظون في فرق بين هذا وهذا شف لما جاء في هداية قال من يهدي الله فهو المهتد واحد ما قال مهتدين لما جاء في الضلال قال ومن يضل الله فلن تجد لهم أولياء فكأن أصبح عدد عندنا واحد ومجموعة ليش نقول ليجمع بين الإفراد والجمع لأن كلمة من هذه الشرطية زين من حيث اللفظ مفرد من حيث المعنى جمع شايف وذلك شف في سورة الإسراء في سورة النساء قال ومن يطع الله ورسوله لا قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله واحد نارا خالدين فيها شايف يدخله نارا ثم قال خالدين كيف يدخله خالدين في آية المواريث ومن يطع الله ورسوله في آية المواريث لا لا اللي قبلها أيوة شايف اي نعم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين يدخله خالدين ليش قال مراعاة للفظ والمعنى أحسنت أي نعم المعنى جمع واللفظ مفرد شوف هذه الآية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أي يدخله خالدين هذا يسمى مراعاة اللفظ والمعنى اللفظ واحد مفرد والمعنى جمع طيب ولذلك قال فلن تجد لهم أولياء يهدونهم فلن تجد لهم طيب من دونه ونحشرهم يوم القيامة هؤلاء أهل الضلال ونحشرهم يوم القيامة ماشين على وجوههم يعني زمن الحشر على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا لا يبصرون وبكما لا يتكلمون وصما لا يسمعون، مأواهم جهنم كيف يحشرون؟ قال الذي قال ابن عباس، سأل ابن عباس عن ذلك كيف يحشر على وجوههم، يحشر على وجهه يمشي؟ قال الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشي على رأسه، ما يعجزه الله عز وجل شيء. قال يحشرون على وجوههم، في آية أخرى يوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون في النار. طيب يعني قال هنا مأواهم جهنم كلما خبت سكن لهبها زدناهم سعيرا تلهبا واشتعالا. طيب ذلك جزاؤهم لأنهم كفروا بآياتنا، يقول ذلك المذكور جزاء أهل النار. لماذا؟ قال لأنهم كفروا بآياتنا، كفروا بآيات الله، الآيات الكونية والآيات الشرعية والرسالات كلها كفروا بها، وقالوا على وجه الإنكار للبعث، كفروا حتى بالبعث، قالوا في البعث أئذا كنا عظاما ورفاتا، عرفنا العظام والرفات مر معنا أي الفتات الكسر الصغيرة، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يقولون ذلك. فهذا السبب الذي جعلهم يدخلون النار. قال أولم يروا، هذا خطاب لهم، أولم يروا أي عميت أبصارهم وجهلوا ولم يروا ولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض مع عظمها قادر، شوف بعض الآيات بقادر، بقادر بالباء، هنا لا قادر، ليش؟ لأن الآية مثبتة، السياق مثبت في إثباته، إذا جاء نفي تدخل الباء، أوليس الذي خلق السماوات بقادر، إذا جاء نفي تأتي الباء، إذا ما في نفي ما تأتي الباء، هنا ما في نفي، قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، يقول يخلق مثلهم أي الأناسي يعني الإنس في الصغر، يقول يعني الذي خلق السماوات والأرض الكبيرة العظيمة قادر على أن يخلق مثلهم وهم صغار، يعني هم بالنسبة للمخلوقات الأخرى السماوات والأرض والأجرام الأخرى والكواكب والشمس والقمر بني آدم صغير يضيع فيها مع عظمها أو مع عظمهما. نعم طيب، وجعل لهم أجلا أي للموت والبعث لا ريب فيه، يعني الله عز وجل خلقهم وجعل لهم أجلا يموتون فيه وسيبعثهم، يعني خلقهم وأماتهم وسيبعثهم أجل لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا جحودا وعدم إيمانا وعدم الإيمان. طيب قل، شوف كلمة قل تتكرر كثيرا، قل لهم لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي من الرزق والمطر إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أمسكتم يعني بخلتم وامتنعتم من الإنفاق، خشية الإنفاق، خشية الإنفاق يعني خوف أن ينفق المال، ينفق يعني يذهب، هذا معنى نفق بمعنى ذهب، تقول نفقت السلعة بمعنى ذهبت، فهم خشية الإنفاق يعني خشية ذهاب المال، خوف نفاذها، عندك نفاذ؟ نفاذ بالدال، أي شفت عندي بالدال، الدال هو الصحيح، نفذ، نفذ وليس نفذ، هذا غلط لغوي، بالدال أي إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، نفاذ يعني ما ينتهي، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، نفذ. الآن يكتبون في بعض البروشيرات حتى نفاذ الكمية، غلط، نفاذ بالدال، نفاذ لا ينفذ يعني ينفذ مع الشباك، نافذة، هذا هو. طيب قال خشية الإنفاق خوف نفادها بالإنفاق فتقتروا تقتروا يعني تبخلوا. طيب وكان الإنسان قتورا بخيلا فتفتقر. ها سلام عندك تفتقر فتقتر يعني من التقتير وهو البخل. طيب قال ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. شوف لما يعني خاطب أهل مكة وناقشهم في كثير من القضايا عادت الآيات إلى إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إثباتها بأي شيء؟ إثباتها بالرسل السابقة ومنهم المشهور والمعروف عند أهل مكة هو موسى عليه السلام. قال ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. أمتى تطلبون آيات تقولون نريد أن تفجر لنا وأن تسقط السماء وإلى آخره؟ أعطينا موسى تسع آيات. هل آمن فرعون؟ ما آمن. تسع آيات ولا آمن. فأنتم لماذا تريدون هذه الآيات تأتيكم؟ فقال تسع آيات. ما هي الآيات التسع؟ تسع آيات بينات واضحات الدلالة من عند الله، آيات معجزات تسع حسية. ما هي؟ قال اليد والعصا والطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدمع. هذه آيات في الأعراف خمس آيات متتالية، فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدمع، آيات مفصلات خمس مع اليد والعصا. قال والطمس ونقص الثمرات. قالوا الطمس جتهم ظلمة شديدة، ظلمة شديدة مثل الليل لمدة أيام، ظلمة شديدة وذهبت الشمس عنه، الله أعلم بذلك. ويعني والعصا يدخل فيها معجزة العصا تنقلب ثعبانا، والعصا اللي ضرب بها البحر، والعصا اللي ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فيدخلون هذه المعجزات في العصا. طيب فاسأل بني إسرائيل، فاسأل يا محمد بني إسرائيل عنه أي عن موسى وعن هذه الآيات، سؤال تقريب اسألهم لأنهم عارفين عندهم الجواب والنبي يعرف أصلا، ما يسألهم على استفهام، يسألهم على وجه التقريب. تفضل يا شيخ عطاء، هذه نسخة زايدة احتفظ بها عندك. كم الصفحة؟ 97. لا مش كيف ما 292. طيب قال فاسأل بني إسرائيل سؤال تقرير للمشركين على صدقك، أو على تقدير فقلنا له اسأل. قراءة بالماضي، فسأل بني إسرائيل بلفظ الماضي عندك يقول قراءة شاذة. يقول ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل. فسل فسل بني إسرائيل، لكن هنا هو ذكر يقول على في قراءة بلفظ الماضي فسأل بني إسرائيل. هذه ولقد آتينا، شوف لحظة، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل يا محمد بني إسرائيل على وجه التقرير، اسألهم عن هذه الآيات التسع زين، حتى يعرفها أهل مكة. هذا واضح، هذا الظاهر من الآية. القراءة الثانية فسل، هذه ما لها علاقة، فسأل أو فسل نفسه. يأتي عندنا قراءة الماضي، قراءة الماضي هذه ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بنو إسرائيل. أيوة فسأل أو موسى سأل، نعم، فسأل موسى بني إسرائيل. اي ممكن صح، فسأل، لا هو ما تجي سأل بني اسرائيل، لان بني اسرائيل مجروره او منصوبه. لا شف، ولقد فسأل موسى بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون، فسأل هي بالماضي. أنت معك الشاملة في الجوال؟ الشاملة معك؟ مكتبة الشاملة؟ هي لا لا لا لا موجود عندي، بس أنا أذكرني رجعت لها، لكن تأكد منها. شوف عندك، شوف الشوكاني يأتي بها، هو الذي يأتي بالقراءات كثيرا، الشوكاني يأتي حتى بالقراءات الشاذة. أيوة شوف هذه، يقول فاسأل بني إسرائيل، قرأ ابن عباس هذه قراءة الشاذة، وابن نهيك فسأل على الخبر، أي سأل موسى فرعون أن يخلي بني إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه. أيوة، وقرأ القراءة فاسأل أو فسل على الأمر، أي سلهم يا محمد، حين جاءهم موسى سل بني إسرائيل الموجودين عندك. أي نعم، واضح قراءة الماضي، قراءة الماضي ذكر السيوطي هنا، قال هنا وفي قراءة بلفظ الماضي، فسأل موسى فرعون، سأله ماذا؟ أن يطلق سراح بني إسرائيل. وجدتها يا شيخ؟ طيب. قال إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي مخدوعا مغلوبا على عقلك. وبعض المفسرين يقول مسحورا أي ساحرا، ساحرا ومسحورا، يعني مثل ما مر معنا حجابا مستورا أي ساترا. وبعضهم يقول لا، إن هذا من التخبط فرعون، مرة يقول أنت ساحر، مرة يقول أنت مسحور، مرة أنت يقول كذا، مثل أهل مكة، مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ساحر وأنت مسحور وأنت شاعر وأنت كاهن إلى آخره. يقول قال أي من موسى، قال لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي عبرة، ولكنك تعاند. وفي قراءة بضم التاء، تاء ماذا؟ هاي خالد، تاء ماذا؟ يقول في قراءة بضم التاء، سيوطي عبارته ترى شوي لا خذ هذه نسخة، هذه نسخة لك. اي يا شيخ عبد الله، ضم التاء وشي عبد الروف؟ ايوه احسنت، يقول لقد علمت، يقول موسى انا حدث فرعون، يقول انا علمت ان هذه الايات من الله، أنت تؤمن بها ما تؤمن، أنا عندي يقين من أنها آيات من عند الله لا أشك فيها، هذا معناها. شف قال، قال فرعون إن جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت، يقول هذا من موسى، موسى على هذه القراءة، قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أما أنت تكفر شأنك، أنا قد علمت. هذه قراءة ماذا؟ ضم التاء، الكسائي، أحسنت، هذه قراءة الكسائي لقد علمت. أما قراءة الجمهور، وجدت الصفحة، أما قراءة الجمهور لقد علمت يا فرعون، أنت علمت، لأن آية النمل ما هي؟ وجحدوا بها، استيقنت أنفسهم داخل مؤمنين عارفين، عارف. حتى قيل إن فرعون لما كان يذبح بني إسرائيل، يذبح الأبناء، ولما جاءه فرعون، لما جاء موسى بالآيات، دخل عليه بالآيات وقال إني رسول عند الله إليك، أوقف الذبح، عرف إن هذا هو، خلاص، هذا اللي كنت أبحث عنه، أخشى أن يخرج، الآن خرج عليه، فعرف الآن. الآن انتقل مسألة ماذا؟ مسألة الشك إلى اليقين. أول يشك، ما يدري من الذي سيبعث في بني إسرائيل ويأخذ ملكه، فكان يذبح يذبح يذبح، فلما علم أن هذا من بني إسرائيل، ويعرف من موسى من بني إسرائيل، وأنه جاءه بالآيات وجاءه بالوقوف في وجهه، قال الآن ما في إلا التحدي، أظهر أمامه مسألة التحدي، يا يأخذ ملك يا أقضي عليه أنا. فلذلك يعني هذا قيل، الله أعلم. ولذلك شف في سورة غافر، حتى في سورة الأعراف، يوم لما انتصر موسى على السحرة، قالوا تدر موسى يفسد في الأرض، قال سنقتل ابناه، سنرجع مرة ثانية. يعني التقتيل الأول كان يشك في ظهور من يأخذ ملكه، التقتيل الثاني إهانة له، قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه. في آية أخرى، في آية غافر، ولقد آتينا موسى، ولقد أرسلنا موسى بآيات سلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عنده قالوا اقتلوا، شوف جاءهم بالحق، جاءهم الآن بالحق يعني بعث، قالوا اقتلوا أبناء. طيب وأول ما تقتلون؟ قالوا لا، أوقف ثم عاد، الله أعلم بذلك. طيب أحيانا تستشف من بعض الآيات بعض الأشياء، مثل هذه الآية تشوف فيها. طيب قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر عبرا ولكنك تعاند، وفي قراءة طيب بضمت، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا أو مصروفا عن الخير، والثبور الهلاك، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، هلاك. طيب فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض، مثل ما أراد أهل مكة استفزاز النبي صلى الله عليه وسلم، مرت معنا ولا لا؟ مرت معنا، وإن كادوا يستفزونك، المنهج واحد، منهج أهل الكفر واحد. قال فأراد أن يستفز، عليكم السلام، أن يستفزهم من الأرض، أي من أرض مصر، فأغرقناه ومن معه جميعا، أراد أن يخرجهم ويزعجهم ويؤذيهم، فأهلكه الله، عجل عليهم العقوبة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، قيل الأرض هنا أرض مصر، وقيل أرض الشام، وقيل أرض مطلقة. فإذا جاء وعد الآخرة أي الساعة جئنا بكم لفيفا، جميعا أنتم وهم. وبعض المعاصرين، أنا سمعت مقاطع أو قرأت أو سمعت أن هذه الآية يستدلون بها على أي شيء؟ على أن بني إسرائيل اليهود، أن الله يجمعهم في فلسطين في آخر الزمان، جئنا بكم لفيفا من كل مكان، ويجتمعون في الأرض المقدسة، ثم إذا تم اجتماعهم قتلهم المسلمون. فيستدلون بهذه الآية يقولون, يقول هنا قال فإذا جاء وعد الآخرة أي آخر الزمان وهم من علامة الساعة جئنا بكم لفيفة من كل مكان فقتلكم المسلمون, بس ما وجدت من قال ذلك من المفسرين, حتى ما وجدت, كلهم يقولون أن المراد إذا جاء وعد الآخرة هو يوم القيامة وهو البعث, أن الله يبعثهم جميعا, الله أعلم. قال وبالحق أنزلناه أي القرآن, هذه الأخبار التي سمعتها كلها هي بهذا من هذا القرآن, هذا القرآن الذي تسمعونه هو المنزل على محمد, وأنزلناه الذي أنزله الله, أنزله بأي شيء؟ بالحق, ملتبسا بالحق, أي القرآن أنزلناه وبالحق نزل المشتمل عليه, نزل كما أنزل لم يعتره تبديل, يعني نزل بالحق, أنزله الله بالحق ونزل بالحق, لم يمسه أي شيطان أو يغير أو يبدل فيه, وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. طيب وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا ونذيرا, يعني أنت رسالتك هي بشارة لأهل الخير والصلاح والأهل الإيمان, ونذارة لأهل الكفر تنذرهم بالنار. وقرآنا فرقناه, قال منصوب بفعل يفسره الذي بعده, أي وقرآنا أي فرقناه, فرقنا القرآن فرقناه, نزلناه مفرقا, معنى فرقناه يعني نزلناه مفرقا في 20 أو في 23 على خلاف, يعني نزل مفرقا في 23 سنة بخلاف الكتب السابقة تنزل جملة, هذا كتاب لا, نزل في 23 ينزل خمسا خمسا وعشرا عشرا وسورة وآية ونحو ذلك. قال لماذا؟ قال لتقرأه على الناس على مكث, يعني على مهد وتؤدة وعدم تعجل, ليفهموه, تنزل الآيات مجموعة مجموعة يقرأها والناس يحفظونها ليفهموه. ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء على حسب المصالح والوقائع والحوادث. قل لهؤلاء الكفار الذين أنكروه ولم يؤمنوا, قل لهم آمنوا به أو لا تؤمنوا, هذا أسلوب تهديد, الأمر عندنا سيات, آمنتم أو لم تؤمنوا, آمنوا أو لا تؤمنوا, على سبيل التهديد. طيب قال إن الذين أوتوا العلم من قبله أي قبل نزوله وهم مؤمنو أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام ومن آمن, المؤمنون من أهل الكتاب الذين أوتوا العلم من قبل القرآن, يعني أتاهم العلم بالتوراة قبل القرآن, إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا, يخرون للأذقان سجدا. طيب ويقولون سبحان ربنا, تنزيها له عن خلف الوعد, يعني أن الله وعد بهذه الوعود فهو يتم, إن كان يقول مخففة أصلها إنه, إن كان وعد ربنا بنزوله وبعث النبي لمفعولا, يعني كيف خلف الوعد, يعني مؤمنوا أهل الكتاب ذكر فيه عندهم في التوراة أن محمد سيبعث وسينزل الله عليه كتابا, فوعدهم هناك أنه سيبعث وينزل عليه كتاب, فقالوا هذا وعد الله تم, بعث محمدا قال بنزوله وبعث النبي, كان وعد ربنا بنزوله وبعث النبي مفعولا. ويخرون للأذقان يبكون عطفا بزيادة صفة, قال ليش عادة مرة ثانية, قال ليرتب عليها أمر آخر وهو البكاء وزيادة الخشوع, الأول قال تتلى عليهم آياتنا يخرون الأذقان سجدا, ثم عاد مرة ثانية قال ويخرون الأذقان, وزيادة على ذلك أنهم يخرون ويبكون ويزيدهم ذلك خشوعا, يزيدهم القرآن, قال خشوعا أي تواضعا لله. طيب وهذه الآية من سجدات القرآن, يخرون للأذقان. المراد بالأذقان هو مجمع اللحيين، الذقن مجمع اللحيين، وهو بالذال ليس بالدال زي النفاد. ها النفاد يحطون عليها نقطة، وهذا يحذفون النقطة، الذقن يحذفون النقطة. طيب الأذقان يخرون يعني يهون إلى السجود، إلى مكان السجود، يهوي خر ونزل وهوى يعني سجود، يبكون. يقول الحسن في آية في سجدة مريم قال سجدا وبكيا، في آية مريم سجدا وبكيا، قال الحسن هذا السجود فأين البكاء؟ وسجدنا بس ما بكينا. نعم. طيب قال ويزيد خشوعا. طيب قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. يقول هذه الآية، يقول المؤلف نزولها، يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، فقالوا ينهانا أن نعبد إلهين، وهو يدعو إلها آخر معهم، يقول يا الله يا رحمن، يظنون أن الرحمن إله آخر. فنزل قوله تعالى قل لهم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي سموه بأيهما، أو نادوه بأن تقولوا يا الله يا رحمن. يقول هذا الأثر ضعيف. طيب يقول يا الله يا رحمن أيما تدعو، يقول أيا شرطية، ما زائدة يعني للتأكيد، ما تأكيد أيما، أي هذين تدعو فهو حسن، فهو حسن دل على هذا. يقول تدعو، تقول يا رحمن يا عزيز يا غفور، يعني والمفترض أن الداعي إذا جاء يدعو الله عز وجل يقدم مقدمة ثناء على الله زين، ويأتي بالأسماء المناسبة. إذا كان يريد المغفرة يقول يا غفور يا غفور، يريد النصر يقول يا قوي ويا عزيز، وهكذا. يا إذا كان في كربة يقول يا كاشف الكرب، يأتي بشيء يتناسب. طيب قال أيما تدعو فهو حسن، كله كلها أسماء الله. يقول دل على هذا فله، أي لمسماهما من هو المسمى؟ هو الله. الأسماء الحسنى أي لله الأسماء الحسنى، فادعوه بها. يقول وهذان منها الله والرحمن، فإنها كما في الحديث، ثم ساق لك حديث طويل فيه الأسماء الحسنى. هذا الحديث رواه الترمذي، والحديث ضعيف، حديث ضعيف ضعفه الألباني في السلسلة ضعيف، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح لكن السند ضعيف. وإلا ما حد يستطيع أن يقول الله ليس من أسمائه القهار، موجود القهار في القرآن أو البصير، لأن ذكرها الأسماء. طيب يقول هو هنا ساق الأسماء، قال الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. رواه الترمذي والحديث ضعيف. وهذه الأسماء ليست كلها أسماء، بعضها أوصاف، وليست كلها ثابتة، بعضها غير ثابت. ومن أراد استزادة فليرجع لمن كتب في الأسماء، في الأسماء الحسنى، ومن أشهرها كتاب السعدي رحمه الله، تكلم عن أسماء الله الحسنى. وأيضا الشيخ ابن عثيمين له في الأسماء الحسنى، فليرجع إلى هذا لأن بعضها غير ثابت، مثل كلمة الواجد الماجد هذه ما ثبتت، فلا بد من تثبت منها. هذا وجه. والوجه الآخر، نعلم جميعا هل أسماء الله محصورة؟ الحديث يقول إن لله 99 اسما، هل هي محصورة 99 ولا أكثر؟ نقول لا، هي أكثر، ليست محصورة. ولذلك في الحديث الصحيح قال: أدعوك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أو أنزلت في كتابك، أو علمت به أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها عنده. إذن 99 من باب التمثيل، ليست محصورة. ومثل ما أقول لك الآن، أنا عندي 10 دراهم، خذها وتصدق بها، هل يعني هذا أن عندي 10 فقط؟ ما يعني أن عندي 10 فقط، عندي أكثر من 10 دراهم. لما أقول إن لله 99 اسمع، من أحصاها دخل الجنة، أحصاها يعني ضبطها وحفظها وأتقن معانيها وطبقها بالعمل بها، هذا مقصود إحصاها، ليس إحصاها الإحصاء الذي هو عدد، لا، هذه لابد من مسألة نفهمها جيدا. فبعضهم يظن أنها 99، وذلك السيوطي أتى 99 محصورة، لا، ليست محصورة. أسماء الله في أسماء لا نعلمها، نحن لا نعلمها. طيب، قال: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك بها، فيسمعك المشركون فيسبوك ويسب القرآن ومن أنزله، ولا تخافت تسر بها لينتفع أصحابك بالقرآن، وابتغي بين ذلك سبيلا، اقصد بين ذلك، يعني اقصد يعني توسط، الإقصاد التوسط بين الجهر والمخافه سبيلا، طريقا وسطا. طيب، هذه الايه وان ذكر المؤلف انها نزلت هنا او فسرها على ان الصلاه القراءه، نقول القراءه نعم هي القراءه، الصوت تجهر تخافت هذا القراءه، لكن يشمل القراءه في الصلاه وخارج الصلاه، وهذا الذي ينبغي للمصلي إن كان من حوله ناس يصلون أو يقرؤون مثل صلاة الجمعة، فلا ينبغي له أن يرفع صوته لا في قراءته ولا في صلاته، لا في قراءته خارج الصلاة ولا في قراءته داخل الصلاة، يشوش على من بجانبه. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يقرؤون القرآن في المسجد، فقال: لا يجهر بعضكم على بعض، لا يؤذي أحدكم الآخر، ولا يجهر بعضكم على بعض. فأنت لو جيت بمجموعة يقرؤون بقراءة هادية وجاء شخص بينهم ورفع صوته، شوش عليهم، هم ايش يصنعون؟ بعضهم يغلق المصحف ويجلس يستمع، ما يقول ما اقدر اقرا، تشويش. حتى في الصلاه بعضهم، حتى في الاذكار، يعني ليس في القراءه فقط، تجده في الركوع والسجود والتسبيح والتشهد: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد. انا اعرف واحد يقول اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد، يقول اعيد التشهد مره ثانيه، وإذا طلع صوت ثالث عدت مرة ثانية، يسلم الإمام وأنا ما أستطيع أقرأ. كل هذا من التشويش الذي لم يشرعه الله ولم يشرعه الرسول، وإزعاج للمصلين. قراءتك على نفسك، الله يسمعك، يعني أنت تريد تسمع الله، الله يسمعك، فلا داعي أنك تشوش على من بجانبك يرفع الصوت وإزعاج، إلا في حالة واحدة أو في بعض الحالات، إذا لم يكن أمامك أحد، ما عندك أحد، أو في غرفة خاصة، أو تريد طرد الشياطين في الليل وليس عندك أحد، لا نائم ولا أحد ينزعج منك، هذا طيب. طيب، أي القرآن يطردك، أي أو أحيانا صار عندك مكبر أو عندك مذياع، زين، تشغله صوت تطرد الشياطين. نعم، يقول هنا، قال هنا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك طيب، ولم يكن له شريك في الملك. وقول الحمد لله، اتفضل. الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أي في الألوهية، ولم يكن له ولي ينصره من أجل الذل سبحانه، أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر. وكبره تكبيرا، أي عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك، الولد الشريك والذل وكل ما لا يليق به. طيب، هذه سميها أهل العلم، حتى ورد في بعض الآثار أنها تسمى بآية العز، آية العز. طيب، وكبره تكبيرا، قال هنا وترتيب الحمد. وقول الحمد لله، لماذا بدأ بالحمد على ذلك؟ قال الدلالة على أنه مستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته. قال إيه نعم شوف، قال وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آية العز، آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر السورة، والله تعالى أعلم. طيب، الحديث هذا آية العز رواه الإمام أحمد، طيب يقول حديث ضعيف. طيب، إلى هنا، إلى هنا ينتهي تفسير ماذا؟ الجلال السيوطي. الجلال السيوطي بدأ من البقرة إلى نهاية، إلى نهاية الإسراء، وهو جاء بعد المحلي، المحلي بدأ من الكهف إلى أن انتهى آخر القرآن، ثم بدأ بالفاتحة ثم توفي رحمه الله، فجاء السيوطي بعده وكمل. السيوطي كم مضى في من مدة، كم كتب هذا من أول البقرة إلى نهاية الإسراء؟ لا يا شيخ، كم يا شيخ عبد الرؤوف السيوطي؟ كم؟ 40 يوم، من أول رمضان إلى 10 شوال. هاي أبو عبد العزيز 40 يوم. إيه يشتغل، يشتغل يعني، هم عالية، هم عالية. أكثر والله ما أدري، بس أنا أذكر أنها توقع أنها أكثر، ممكن. شوف نرجع لنتاك. أي نعم، كان عمره 35 إلى 37. أي طيب، إلى هنا نقف عند ما ذكره السيوطي في نهاية سورة الإسراء، ولله الحمد والمنة والتوفيق إن شاء الله الأسبوع القادم، لأن سورة الكهف نحن شرحناها في مسجد آخر، سورة الكهف وما بعدها، وصلنا الآن إلى سورة النمل كله شرحناه في مسجد آخر. عندنا نقص هنا في سورة آل عمران، فنرجع لآل عمران نكملها بإذن الله الأسبوع الجاي إن شاء الله في آل عمران، نحدد لكم المكان. طيب، ناخذ ولو قليلا من الشيخ آدم.